أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالوحدانية وتفرد بالعزة والجبروت والملك والملكوت. سبحانه هو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أعظم من ولد وأفضل من عبد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى الأبد. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامنا، الحمد لله على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، له الحمد كله كالذي نقول وخيرا مما نقول. له الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وله الحمد على نعمة القرآن والسنة، له الحمد على نعمة التوحيد. إسلامنا إسلام التوحيد، وحول هذه القضية بدأنا كلامنا في أن إسلامنا ولله الحمد نعبد الله عز وجل فيه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحن نعبد إلها واحدا، فلا نعبد حجرا ولا نعبد شجرا ولا نعبد بقرا ولا نعبد شمسا ولا نجما ولا قمرا ولا نعبد بشرا. وقد أفردت مع حضراتكم كلاما عن عبادة الحجر والشجر والنار والبقر والنجم والشمس والقمر، ثم رحنا نتكلم عن عبادة صنوف من البشر، فأبطلنا عبادة النمرود الذي ادعى الألوهية وليس له من مؤهلاتها شيء، ثم أبطلنا عبادة فرعون ذاك الذي طغى وبغى وزعم أنه إله وقال ما علمت لكم من إله غيري، كما قال أنا ربكم الأعلى. وبدأت قصته بأنه يتظاهر على قومه ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وانتهت بأن أجراها الله عز وجل من فوقه وغرق فرعون. فهل رأينا من إله يغرق؟ كيف ادعى الألوهية وليس له فيها نصيب ولا مؤهل ولا مرشح ولا ثمة شيء، على نحو ما أسلفنا في الحلقة الماضية بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ونتابع مع حضراتكم قضية التوحيد التي هي أعظم القضايا، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لا عبادة لأحد من البشر، سواء أله نفسه كالنمرود وفرعون أو ألهه غيره. فهناك من لم يدعي النبوة ولا قالها يوما ما، لم يدعي الألوهية ولم يدعي الولدية ولا قال بها، ومع ذلك فهناك من صنوف المشركين من ألهوهم أو ادعوا فيهم أنهم أبناء لله. فمثلا المشركون يوما ما قالوا الملائكة بنات الله، وزعموا لهم أنهم آلهة. واليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين زعموا يوما ما أن عزيرا ابن الله، والنصارى عليهم لعنة الله زعموا أن المسيح ابن الله. وهناك من ادعوا أن الجن شركاء لله، وهناك أيضا من ادعوا هذه الولدية لله، كان يقال براهمة أو زرادشت أو بوذا. هؤلاء أو غيرهم أو من نحى نحوهم زعموا أن لله عز وجل ولدا، ونسبوا لهذا الولد ألوهية، فأصبح هذا الولد شريكا مع الله. وقامت دعوات على هذا الشرك تضاد التوحيد الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى وأمر به العبيد، وهو حق الله على العبيد. فرأينا من يزعم لبعض الأنبياء أنهم أبناء لله. الله أكبر، أنبياء يمكن أن يكونوا أبناء لله؟ وهل يعقل أن يصطفي الله عز وجل نبيا ثم يكذب هذا النبي على الله ويقول للناس أنا إله أو أنا ابن إله أو أنا ثاني اثنين أو أنا ثالث ثلاثة؟ هذا الذي لا يعقل ولا يقبل ولا يمكن أن يكون أبدا. صدق الله العظيم إذ يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يعقل أبدا أن يأتي نبي من الأنبياء ليقول أنا إله أو أنا ابن إله. هذا الذي لم يحدث، ذلك أن رسل الله جميعا جاءوا بالتوحيد الخالص، كما قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميعهم جاء بهذا التوحيد، فهل يعقل أن يقول عزير أنا ابن الله؟ وهل يعقل أن يقول المسيح أنا ابن الله؟ لا والله، ما قال هذا عزير ولا قاله المسيح عليهما السلام، ولكن زعمت اليهود ذلك كما ادعت النصارى كذلك. وقال ربنا في ذلك وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون كيف يكون لله ولد إن كان من عالم الإنس أو من عالم الجن أو من عالم الملائكة إن كان كما زعمت اليهود أو النصارى أو غيرهما هل يعقل أن يكون لله عز وجل ولد؟ كذا زعم من زعم ممن قالوا عيسى ابن الله وعزير ابن الله والملائكة بنات الله ومن زعموا مزاعم أخرى لكنها تلاشت مع الزمان وحتى الزعم بأن الملائكة بنات الله أيضا تلاشى والزعم بأن عزيرا ابن الله لا نسمع عنه لكن الخرافة الكبرى والبدعة الخطيرة والأكذوبة العجيبة التي انتشرت وقدر لها أن تنتشر بكل صور الكذب والخداع والترويج لها بالحيلة والسيف والادعاءات والإغراءات وغير ذلك هي الادعاء بأن عيسى ابن الله وهو ادعاء يضيق أحيانا فيجعل عيسى ابنا لله وفقط ويكبر هذا الادعاء فيجعل عيسى عضوا في شركة ثلاثية فيها الأب والابن والروح القدس فهو ادعاء يضيق أحيانا ويتسع أحيانا أخرى حسبما تقتضيه الظروف وتدعيه الأهواء وهذه هي الأكذوبة الكبرى في دنيا الناس والتي تتبعها قاعدة عريضة تزعم أنها على شيء وأنها على دين وليس هذا فقط بل هي تنشر مذهبها الكافر ودينها الباطل بكل ما أوتيت من حيل تنشر التنصير في الناس وتستغل في الناس الجهل أحيانا والفقر ثانية والمرض ثالثة وبكل الوسائل المتاحة لديهم يكذبون على عباد الله وينشرون التنصير بكل ما أوتوا من وسائل وما عرفوا من أساليب يريدون أن يعتقد الناس أن عيسى ابن الله وأن يعتنق الناس التثليث باسم الأب والابن والروح القدس ومع هذا يقولون إله واحد أمين وهي من الأكاذيب والأعاجيب التي يروج لها بكل الصور ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحن هنا من منطلق إسلامنا ندافع عن ديننا وعن توحيدنا ونبين الحق الذي جعلنا ربنا سبحانه وتعالى عليه ونحمده سبحانه وتعالى بكل صنوف المحامد التي يرتضيها أن جعلنا مسلمين وأن جعلنا أهل التوحيد لا نزعم له ولدا سواء كانت هذه الولادة مجازية أو حقيقية تناسلية أو بشرية أو غير ذلك مما يتلاعب فيه بالألفاظ حين يقال نحن لا ننسب لله ولادة بشرية أو ولادة جسدية أو تناسلية، إنما هو ادعاء لهذه البنوة التي نفاها الله عز وجل بكل قوة حين علمنا سبحانه وتعالى سورة الإخلاص، سورة التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، لم يلد ولم يولد، لا والد له ولا ولد له، لأنه إله، ليس مخلوقا، ليس مجزأا، ليس مركبا، ليس مبعضا، لم يلد ولم يولد، لأن الولدية نقص والوالدية احتياج. لم يلد، لا ولد له، ففي هذا احتياج الولد للوالد، ولم يولد، لا والد له، لما في ذلك من نقص. والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص وعن الاحتياج، لا والد له ولا ولد، وإلا كان هناك التسلسل إلى الأبد. وقد علم أن الله هو الأول وهو الآخر، سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لا ولد له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، ربنا الذي نعبده لا ولد له، سواء كان عيسى أو كان العزير أو كان الملائكة أو غير هؤلاء، كيف يكون لله ولد؟ ردا على كل من زعم هذه الولدية نقول لهم كيف يكون لله ولد؟ هل تعتقدون أن لله عز وجل زوجة؟ يقولون لا، لا نعلم لله زوجة. والقداسة عندهم تقتضي ألا يتزوج البشر، فأصحاب القداسة لا يتزوجون، فكيف ينسبون هذا لله عز وجل؟ الله لا زوجة له، والكفار مجمعون على هذا أنه لا زوجة لله. الجزئية الثانية، وهل يأتي الولد بدون زوجة؟ والإجابة بالقطع لا. إذن لا ولد بدون زوجة ولا زوجة لله، فمن أين يأتي الولد؟ وسبحان ربي إذ يقول بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. سبحانه سبحانه بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي لم تكن له زوجة، فمن أين يأتي هذا الولد؟ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الله لا يلد ولدا، إنما يخلق خلقا، وعيسى مخلوق، وعزير مخلوق، والملائكة مخلوقون، والجن مخلوقون، بوذا مخلوق، زرادشت مخلوق، براهما مخلوق، كل هؤلاء وغيرهم مخلوقون، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء. ما الذي يعجزه؟ أيعجزه أن يخلق ولدا بغير ذكر، بغير أب؟ ما الذي يعجزه؟ قدرته سبحانه وتعالى لا يعجزها شيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقط كن، حرفان الكاف والنون، كن فيكون. بهذه القدرة خلق الله آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، من غير ذكر ولا أنثى، خلقه من طين، سواه بيده، نفخ فيه من روحه، علمه الأسماء كلها، أسجد له الملائكة، أسكنه جنته. فآدم خلق بالقدرة، حين خلقه الله من طين ونفخ فيه من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. آدم مخلوق بغير ذكر ولا أنثى، بغير زواج، بغير أب ولا أم، قدرة، كن فيكون. ثم خلق الله عز وجل منه حواء زوجه من ذكر بغير أنثى، أيضا بالقدرة، كن فكانت حواء كائنا حيا بالقدرة. ثم خلق الله عز وجل عيسى من أنثى، هي مريم البتول الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها، من غير زواج، لم تتزوج أحدا، ولا خطيبها يوسف النجار ولا غيره، نعم بغير ذكر بل بالقدرة أنجبت عيسى عليه السلام. وبالقدرة خلقنا الله نحن سائر البشر من ذكر وأنثى. إذن هناك من خلق من غير ذكر ولا أنثى، آدم، ومن ذكر بغير أنثى، حواء، ومن أنثى بغير ذكر، عيسى، ومن ذكر وأنثى نحن الخلق، نحن بقية البشر، وكلنا خلقنا بالقدرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قدرته سبحانه وتعالى لا يعجزها شيء، فليس خلق عيسى بأعجب من خلق حواء، وليس خلق عيسى بأعجب من خلقنا من نطفة أمشاج، ثم سوانا ربنا بقدرته فجعل فينا هذه الخلقة وهذا الإبداع وهذا الجمال. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في قراءة فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. هذا الجمال، هذا الإبداع من أي شيء، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أليست هذه قدرة؟ أهذه القدرة تعجزها خلق عيسى من أنثى بغير ذكر بغير زواج؟ سبحان الله، أيعجز ربنا أن يخلق خلقا من غير ذكر ولا أنثى؟ إن الله عز وجل يقول لمن زعموا لعيسى أنه ابن لله لأنه بدون أب، فالله أبوه، والله خلقه ليكون عيسى ولي عهد من بعده، كذبوا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. نعم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إنه الكفر البواح، وناقل الكفر ليس بكافر، نعوذ بالله من الكفر وأهله. فالله عز وجل يقول لهؤلاء لماذا تتعجبون من خلق عيسى بغير أب؟ ألم يكن آدم بغير أب ولا أم؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كن فيكون، الحق من ربك، الحق من ربك، فلا تكن من الممترين. الله أكبر، إنه الحق، الله أكبر، إنه التوحيد. الحمد لله على نعمة التوحيد، كما فطرتنا يا رب عليه، ثبتنا عليه وأمتنا عليه، واحشرنا تحت لواء أهل التوحيد، آمين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، مع أن خلق آدم أعجب، فآدم لم يخلق من امرأة، لم يجري من مجرى البول، لم يتربى جنينا في بطن امرأة، لم يتغذى من دم طمثها، لم يجري من مجرى بولها، لم يلتقم ثديها رضيعا. آدم خلقه الله بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، أسكنه جنته، علمه الأسماء كلها. فخلق آدم أبدع وأعظم، ومع ذلك يقول ربنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، من تراب، ثم قال له كن فيكون. هذه هي الكلمة، كن فيكون، هذا هو وجه الشبه. القدرة في خلق آدم هي هي القدرة في خلق عيسى، هي هي القدرة في خلق حواء، القدرة في خلقنا جميعا. وأعجب من خلق آدم ومن خلق عيسى ومن خلقنا جميعا خلق الملائكة، حين خلقهم الله من نور، من نور، ليسوا أجساما، ليسوا من طين، لا يتناكحون، لا يتناسلون، لا يأكلون، لا يشربون، خلق راقي، صنف عالي، ومع ذلك فهم ليسوا آلهة وليسوا أبناء إله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. انظر لهذا الإبداع وهذا التعبير، عيسى مهما كان في خلقه فلن يكون كخلق الملائكة، ومع ذلك فالملائكة لا تستنكف ولا تستكبر عن أن تكون عبادا لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، مثلا آية. حين أنكر اليهود عالم الروح فخلق الله عز وجل عيسى آية روحية، وجعل معجزاته روحية وتعاليمه روحية ليكون آية للناس. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الآيات، فخلق عيسى آية، آية، وعيسى عبد لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، مهما عظم خلق الملائكة فهم عباد، عباد مكرمون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشاهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نعم، لماذا ولد لله؟ الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى ولد؟ لا والله، أنا وأنت نحتاج إلى الولد. لماذا؟ أنا أريد ولدا إذا كبر سني يعينني على حاجتي ويبلغ معي السعي. فالوالد يطلب الولد ليسعى الولد معه، فهو محتاج إلى الولد. أما الله فلا يحتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أنا وأنت نحتاج الولد، إذا ما مت كان الولد امتدادا لي، امتدادا لاسمي، بقاء لسيرتي. فلذا الرجل منا يطلب الولد ليحمل اسمه بعد وفاته. الله يحتاج إلى هذا؟ الله يموت ليكون له ولد، ليكون له ولي عهد من بعده؟ سبحانه. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. سبحانه سبحانه سبحانه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ولد لله، لماذا لماذا يكون لله ولد؟ ولو افترضنا جدلا أن يكون لله ولد، جدلا، أليس الولد صنو أبيه؟ يكون بين الولد والوالد شبه؟ ثم إن هذا الولد ليس ولدا عاديا، إنه ولد الله. إذا كان ابن الملك تبدو عليه علامات الملك وأمارات الإمارة، ما إن ترى حتى تقول هذا أمير، فيقول نعم، أكنت تعرف؟ فأقول لا، ولكن عليه علامات الملك. فالولد من أبيه، ومن شابه أباه فما ظلم. طيب، إذا افترضنا أن يكون لله ولد، إذن يكون بينه وبين أبيه شبه، كما قال الله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه سبحانه سبحانه، هو الله الواحد القهار. من أجل أن يخلق الله ولدا يصطفيه، فيرفع عنه النقيصة والخسائس التي توجد في بني آدم. فأنا كبشر في نقيصة أو خسيسة، أحتاج أن آكل وأن أشرب، وأحتاج إلى أن أنام، ويعتريني المرض، ويقع علي الموت. هذه أمور موجودة في بني آدم، وهي من جنس الضعف والاحتياج والنقص. ولو رحنا نضرب المثل منها بالطعام، يحتاج الإنسان إلى طعام، فإذا طعم يشرب، فإذا أكل وشرب بعد أن يهضم الطعام هو يحتاج أن يقضي حاجته، يأتي بلازم ذلك، فتكون هذه نقيصة في بني آدم، لأن الذي له مدخل له مخرج، والذي له مخرج هو يتأفف إذا دخل الخلاء أو الحمام وقضى حاجته. تعالوا بنا ننظر، هل ابن الله المزعوم عيسى عليه السلام أو غيره، حين زعم له أنه ولد لله، هل قال أحد إنه لم يأكل؟ لا، كان يأكل. هل قال أحد إنه لم يشرب؟ كان يشرب. هل قال أحد إنه لم يأتي بلازم ذلك؟

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. كثيرون الذين قالوا نحن أبناء الله، فلماذا خص عيسى بأنه ابن الله؟ قد هذه يمكن أن يطلق عليها بنوة مجازية، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ومع ذلك أنكرها ربنا عليهم، ردها عليهم، بل أنتم بشر ممن خلق، فليسوا أبناء لله، وليسوا أحبابا لله، وليسوا مقربين من الله. ثم إن عيسى عليه السلام في الإنجيل كان يقول إن أبي وأبيكم الذي في السماوات، فلماذا جعلناه أبا لعيسى فقط دون أن يكون أبيكم أنتم أيضا؟ وأنتم في الصلاة تقولون أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لتكن مشيئتك، أبانا، كلكم يقول هذا، فلماذا خصصنا عيسى بأنه ابن الله؟ لأن الله أراد أن يكفر خطيئة آدم. آدم أكل من الشجرة ناسيا، والنسيان معفو عنه، لكن مقام النبوة فيه عتب لطيف من الله مع أنبيائه وأصفيائه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ومع ذلك حين أكل آدم من الشجرة سرعان ما تاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ما هذه الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فآدم عليه السلام تاب، وتاب الله عز وجل عليه. ولو أراد الله عز وجل أن يعاقبه لعاقبه هو ولا يعاقب غيره، لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن أن يقال أبى الله عز وجل أن يعاقب بشرا، أن يعاقب إنسانا هو آدم، فأراد أن يخلق ابنه الوحيد ليعاقب إلها مثله، ومهمة هذا الابن الوحيد ينزل ليكفر خطيئة أبيه آدم ويكفر خطايا البشر، من أجل هذا أنزل الرب ابنه الوحيد ليصلب ليكفر خطيئة البشر. ما هذا؟ ابن وحيد يصلب، ابن بار يعذب. لو أن لي ابنا بارا وأبناء عاقين أفأعذب البار من أجل العاقين؟ هذا أب مجنون ورب ظالم. الله لا يظلم، والله لا يؤاخذ ابنا بجريرة أبيه ولا أبا بجريرة ابنه. قانون إلهي مسطر في الكتب السماوية فاقرؤوه. ليس لله ولد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اقرؤوا معي، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فسبحان الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله، الحمد لله على نعمة التوحيد. يا رب أمتنا على التوحيد، يا رب فهمنا التوحيد، يا رب علمنا التوحيد، يا رب ارزق جميع المسلمين التوحيد، وفهم عبادك التوحيد، وأدخل الكفرة في التوحيد حتى ينالوا رحمتك ويدخلوا جنتك، فقد أرسلت محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين. نحن ندعوكم من منطلق هذه الرحمة. نحن لا ننصر الناس ولا نكفر الناس، نحن ندعو الناس لتوحيد رب الناس سبحانه. الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا. وأدعو الله عز وجل أن ينصر إخواننا في فلسطين. أسأل الله جل وعلا أن يرحم ضعفهم وأن يفرج كربهم وأن ينصرهم على عدوهم، على أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. يا جبار يا منتقم يا قهار، أسألك بقدرتك أن تنتقم من اليهود وأن ترينا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم طغوا وبغوا. يا رب وحد كلمة المسلمين حتى يقفوا في وجه اليهود، وحتى يعينوا إخوانهم أمام هذه المذبحة وتلك المحرقة. يا رب ارحم ضعفنا وجبننا وعجزنا. يا رب بارك في كل الجهود التي بذلت من أهل مصرنا، اللهم بارك في مصرنا وفي الجهود التي بذلت من إخواننا في العريش وفي رفح، اللهم بارك في الجهود التي بذلت من الجمعية الشرعية، اللهم بارك في القائمين على الأمر من أهل مصرنا العزيز حين قاموا بجوار إخوانهم يعينونهم. ولكن يا رب أعنا على مزيد من هذه النصرة ومن هذا التأييد، وكلهم يا رب خير معين حيث قل المعين، وكلهم خير نصير حيث انعدم النصير، وكلهم خير ظهير حين انعدم النصير والظهير. يا رب انصرهم على اليهود ومن هاودهم ومن عاونهم. أسأل الله بواسع فضله، أسأل الله بعظيم قدره، أسأل الله بأسمائه الحسنى وكلماته وبصفاته العلى أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينصر المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وإلى أن ألتقي مع حضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.